القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. الصيام فريضة توسع الصدر وتقوي الإرادة وتزيل الهموم وتعلو بصاحبها إلى أعلى المنازل. فهنيئا لمن صام رمضان إيمانا واحتسابا ونال المغفرة والعتق من النار. أسعد معكم اليوم هالة سالم. عزيزتي المستمعة، في شهر رمضان نترك أبواب الرحمة والمودة بعمل الخير، ونبدأ اللقاء بهذه المبادرة، مبادرة الخير. عشان رمضان بيحب اللمة وبيحب الخير، بنقول لكل المصريين تعالوا نعمل مبادرة سوا، كل واحد في منطقته، كل واحد في عمارته، ممكن ان هو يقدم وجبة يومية لواحد موجود في المنطقة يستاهل ان احنا نقدم له الوجبة دي. ممكن كل بيت يطلع وجبة ونشوف الناس اللي محتاجة في المنطقة ونوزع عليها بشكل لطيف، نحطه في علب لطيفة ونقدمها ليه قبل الفطار. وكمان إذا كان في عمالة بتشتغل في المنطقة، مثلا عمالة في مشروعات حوالينا أو يعني عمالة منزلية أو غيرها، ممكن أي حد محتاج بنقدم له الوجبة وبنقدم له كل يوم مثلا على الفطار زي ما بناكل بالضبط. فدي هتبقى حاجة جميلة جدا وحاجة متعودين عليها إحنا المصريين، إن إحنا كلنا بنبقى على قلب واحد ساعة الفطار، واللقمة اللي بناكلها بنقسمها كلنا على بعض. أتمنى إن كل المصريين يقوموا ويعملوا ده، وأنا عارفة إن الشعب المصري هو بيعمل ده من غير حاجة. وكل سنة وإنتوا طيبين. حنان الغزاوي، نائب رئيس تحرير مجلة حرياتي. والآن نعيش أحداث جديدة مع عائلة مرزوق التي يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. لا، الكرسي ده اتحرك من مكانه. كرسي ايه اللي اتحرك من مكانه يا عمرو؟ الكرسي ده يا ماهى، والبرواز كمان. ماله كمان البرواز؟ ايه اللي حركه وخلاه مايل كده؟ خلاص يا عمرو، بسيطة. لا لا لا، مش بسيطة يا ماهى. انا اكره حاجة عندي. اكره حاجة عندك العصبية الزايدة دي؟ ايه ده يا عمرو، مش معقول كده. انا صايم. طب ما انا عارفة. مش على الصبح كده يا سيدي، دي حاجة بسيطة، اكيد نحمده ونقلته من مكانه وهي بتنظف. ما تنقلش حاجة من مكانها. انزل انت بس، روح شغلك وثواني وكل حاجة هتبقى في مكانها. قلت الهيثم يجي؟ قلت له. خلاص، يجي ما يجيش هو حر. ليه بس يا عمرو؟ ما هو جاي لك يا حبيبي. يلا انت، مع السلامة. مع السلامة. ها، معايا يا سهيلة. معاك يا هيثم. التكنولوجيا عايزة حاجتين: مخ مصحصح وإحساس بالجمال. ما أنا عارفة. التكنولوجيا هي لغة العصر. أيوة يا هيثم. وبإذن الله المركز بتاعي هيكون بتاعنا يا هيثم. أيوة، ما أنا رحبت بحضرتك شريكة معايا، وده شيء يسعدني لأني واثقة إن المشروع هينجح إن شاء الله. بس أنت مش هتكون فاضي قوي لمركز التكنولوجيا. ليه بقى يعني؟ أنا سمعت إن الأستاذ عمرو عايز يشغلك معاه في الثانوية التكنولوجية. أنا لا قعدت معاه ولا اتكلمنا، ودينا رايح له وأشوف هو عايز إيه. هيثم يا مها، ما جانيش امبارح. هو اتصل واعتذر وقال إنه هيروح لك النهاردة. أما شو؟ هيثم ده ابننا وحبيبنا يا عمرو. أيوة طبعا، وغالي علينا كلنا. طب قبل كويس. طب في إيه يا مها؟ مين قالك اني مش بقابل الناس كويس؟ كلهم بيقولوا يعني انك لما بت يعني ايه؟ يعني لما بتبقى في مكتبك بتبقى جد زيادة عن اللزوم. هو الجد يزعل يا ما؟ لا بصراحة، الشدة والمية وحداشر. مية وحداشر؟ ايوه، المية وحداشر اللي انت بتبقى مكشر كده بتبان على قورتك. علامة مية وحداشر. طبعا يا حبيبتي، انا هقابل هيثم بكل ترحاب وكل سرور، ده ابن مدام نسمة حبيبتي. أنا تحت أمرك يا أستاذ عمر. متشكر يا ياسم. يا ترى إيه آخر حاجة عملتها بالتكنولوجيا؟ الحقيقة أنا مهتم الأيام دي بتصميم الجرافيك، اللغة اللي بيفهمها العالم كله. زي إيه مثلا؟ أنا معايا فلاشة هشغلها وحضرتك هتشوف بنفسك. تفضل. معلش، النت بيحمل لحظة. أيوة أهي. شيء جميل ممتاز. ايه المعنى الكبير ده؟ هايل هايل. بالجرافيك زي ما حضرتك شايف، الحركات في اداء الصلاة. ده انت اظهرت حركات العضلات. تمارين رياضية في حركات الصلاة. شيء جميل جميل جدا. لا يا هيثم، انا مش هعطلك يا حبيبي. انا كنت بفكر اشغلك معايا في المدرسة، لكن لا، خليك يا حبيبي في تفرغك لفنك وابداعاتك ومشروعاتك. ربنا يوفقك يا هيثم. عزيزتي المستمعة، شهر رمضان هو شهر الألفة والمحبة والتكاتف بين الناس، وحول المساندة والإحساس بالأمان مع منى خليل وآن الأوان. الأستاذة غادة كامل، استشاري العلاقات الأسرية، أهلا بحضرتك معنا. وفي آن الأوان النهاردة بنقول فعلا آن الأوان لكسر يعني الخوف، وإن احنا نحقق الأمان لبعضنا، إن احنا نساند بعض، إن احنا نحتوي بعض. لا داعي للخوف، لا داعي للقلق. وأعتقد أن شهر رمضان الكريم وهو شهر خير وهنا يتحقق بأن احنا نتحدى هذا الخوف وهذا القلق علشان فعلا نعيش في هنا. أغلبنا دلوقتي بيمر بحالة نفسية حقيقي وحشة جدا بسبب الظروف النفسية والعصبية والضغوط اللي كلنا بنتعرض لها دلوقتي. كلنا عندنا مشاكل، يمكن دلوقتي المشاكل زادت أكتر. الكل كان في صراع يومي علشان خاطر شغله وحياته وأسرته، دلوقتي زاد الصراع لما بقى فيه أمراض وأخطار بتهدد حياتنا. دلوقتي أغلبنا بيولد طاقة سلبية، دايما عنده حالة من حالات اليأس والإحباط، عنده حالة من حالات الكسل والملل، خايف، عنده خوف وقلق، عنده توتر، كمان ممكن يوصل لحالة الوسواس. طيب لو سلمنا يقينا برب العالمين إن كل خطوة إحنا بنخطيها، إن حياتنا وأرواحنا، إن عمرنا وأجلنا كله بإيد رب العالمين، وهيكون يقيننا بربنا أكبر من يقيننا إن إحنا موجودين في الدنيا، هيفرق. دي أول حاجة. تاني حاجة، لازم نكون عارفين وجودنا دلوقتي سببه إيه. ربنا سبحانه وتعالى بيدي مع كل محنة منحة. أنت لازم تبص وتشوف إيه المنحة اللي رب العالمين بيديها لك في وجودك دلوقتي في التوقيت ده بالذات. يمكن علشان تعيد حساباتك مع رب العالمين، يمكن علشان تعيد حياتك مع أسرتك، تصل رحمك، يمكن علشان تنقذ حياة واحد. مش بالضرورة ان انت اللي هتحل الأزمة او انت هتحل مشاكل العالم كله. كانت في سيدة مرة قاعدة على البحر بتنقي الصدف بتاع البحر وتاخده وترميه في البحر تاني. عد عليها واحد بيقول لها حضرتك بتعملي ايه؟ قالت له برجع الصدف تاني او نجم البحر تاني للبحر عشان يرجع يعيش. قال لها انت كل ما بترمي واحدة البحر بيجيب لك مليون واحدة. قالت له مش مشكلة ان انا انقذ المليون، المهم ان انا انقذ فرد واحد من المليون على الأقل هحس إن أنا عملت حاجة وأنقذت روح واحد. هو ده الأمل، هو ده التفاؤل، هو ده ممكن يكون سبب وجود أي واحد فينا في التوقيت اللي إحنا فيه دوت، إن أنا ممكن أنقذ حياة شخص في ضائقة مالية أو في مرض، حتى لو كان بأقل شيء، هو إن أنا أبتسم في وجهه، إن أنا أديله أمل في بكرة، إن إن شاء الله بكرة هيكون أحسن من النهاردة. وده في ثقتنا برب العالمين، ثقتنا في نفسنا إن إحنا نقدر نتحدى الظروف، نقدر نتحدى الفشل أو أي شيء ممكن يمر علينا. فعلا والله يا أستاذة غادة، بالأمل نحيا وبالأمل تتجدد الحياة، لكن أنا برضو بقول مع الأمل العمل. يعني ما ينفعش نحط كده إيدينا على خدنا ونقول إحنا عندنا أمل في بكرة، بكرة هيبقى أحلى إن شاء الله، أحلى بينا يعني، أحلى بعملنا، أحلى بتحمل مسؤولية كل واحد فينا، حتى لو كانت مسؤولية صغيرة، ولكن يبقى هو مسؤول عن تحقيق أمل أسرة، أمل بنته، أمل ابنه، أمل الزوجة، وهكذا برضو الزوجة تبقى هي متحملة هذه المسؤولية. يبقى بالأمل نحيا وبالعمل أيضا نتقدم ونتحدى كل خوف وكل قلق وأي ظرف طارئ يحصل لنا. ده حقيقي فعلا يا أستاذة منى، إن إحنا مع الأمل ومع إن إحنا بندي نفسنا طاقة كده إيجابية، ما ينفعش فعلا نبقى قاعدين من غير ما نحقق حاجة زي كده. يعني ما ينفعش أبدا أبقى قاعد وما كنش بحاول أحقق نفسي أو أحقق ذاتي. ومعروف إن البني آدم مش هيحقق نفسه ذاته غير عن طريق العمل. كتير من الشباب عنده أفكار إيجابية جدا، أفكار حلوة بجد، المشاريع كتيرة، وساعات بتلاقيه كده بيتخاذل وبيتكاسل، هنفذ بكرة هنفذ بعد، وأصلا دلوقتي الظروف مش عارف إيه. ما ينفعش، لازم يبقى عندهم يقين إن الحياة ما بتمشيش على وتيرة واحدة، إن لازم يسعى. الدنيا دايما بتحب اللي يجري فيها واللي يسعى. الدنيا دايما مكسب وخسارة. لازم يبقى عارف كويس قوي، أو نبقى عارفين من قرارة نفسنا كلنا امتى الشيء اللي احنا بنعمله، سواء كان الشيء دوت هيعود علينا بعائد مادي او هيكون فيه مساعدة للي حوالينا. الطالب لما بيذاكر بيذاكر علشان ينجح. المفروض انت مش بتذاكر عشان تنجح وبس، انت بتذاكر كمان علشان تثقف نفسك وتنمي كمان مهاراتك وقدراتك، لان الشيء اللي انت شايفه دلوقتي مش هيفيدك او مش هينفعك، فيما بعد مع مرور الوقت هتلاقيه نفعك جدا. كمان الام في بيتها مع اولادها واسرتها، كل حاجة هي بتعملها معاهم ده عمل، إنها تقدر تربي نشأ وتطلعه للمجتمع حد صالح ومفيد فعلا، ده في حد ذاته أعمل وعمل كبير جدا. مفيش حد فينا هيقدر يحس بقيمة نفسه ووجوده وذاته وإحساسه بكرامته كده وإن هو حد فعلا مفيد غير عن طريق عمله. عزيزتي المستمعة، شهر رمضان فرصة لتجمع العائلة، وسفرة رمضان النهاردة بتعدها الشيف ريهام عزيز. صباح الخير وأهلا بحضراتكم. قائمة الفطار المقترحة للنهاردة هي شوربة طماطم، فراخ بالكاري، بطاطس محمرة، جلاش بالبسطرمة وجبن، سلطة متبل أو سلطة الراهب، مشروب رمضاني جميل دايما بنبقى ناسينه هو العرقسوس، والحلو عيش السرايا. هقدم لحضراتكم النهاردة الجلاش بالبسطرمة والجبن، والوصفة دي بتمنى أنها تحوز على رضاكم. بجهز الحشوة بتاعتي، وهي عبارة عن ربع كيلو بسطرمة بقطعها لحتت صغيرة وشوحها في حتة زبدة وسيبها على جنب تبرد. في طبق منفصل بهرس حتة جبنة قريش وبضيف عليها ربع كيلو موتزاريلا، وضيف عليها بيضتين وملح وفلفل، وبعدين بقطع عليها حتت من الفلفل الألوان والزيتون، وبرجع أخلط عليهم تاني البسطرمة بعد ما تكون بردت. بكده بتكون الحشوة بتاعتي جهزت، وببدأ بعد كده أجهز الصينية بتاعتي. بجهز خليط من السمن والزبدة والزيت وسيحهم مع بعض على النار بحيث أنهم يسيحوا بس بدون قدح. بعد كده ببدأ أقص الجلاش بتاعي على مقاس الصينية بتاعتي اللي هي بتبقى مقاسها تقريبا 32×25، ودي بتبقى كافية لنص كيلو جلاش تقريبا. بقسم الجلاش بتاعي على نصين وأبدأ في دهن الصينية بتاعتي بخليط السمن، وبعدين بعد كده ببدأ أحط طبقة جلاش وادهنها، وهكذا أكرر لحد لما أنهي وأخلص نص كمية الجلاش بأكملها. بعد كده بضيف الحشو اللي أنا جهزته وأبدأ في رص النص التاني أو الجزء التاني من الجلاش بنفس الطريقة، اللي بطريقة أن أنا أحط طبقة وبعدين أدهنها لحد لما انتهي من كل الطبقات. بدهن الطبقة الأولى خالص أو الطبقة اللي على السطح فوق خالص، وبعدين بقطعها بسكينة حامية كويس قوي، وبعدين بدخلها في فرن سابق تسخينه على 180 على الرف الأوسط على الشبكة. ببدأ في الوقت ده إن أنا أجهز خليط عبارة عن بيضتين بضربهم وبحط معاهم ملح وفلفل، بحط عليهم 3/4 كوباية لبن ومعلقتين كبار زيت. الخليط ده ببدأ أحطه على صينية الجلاش بعد ما بتوصل درجة تسويتها للنص تقريبا أو على بال ما تبدأ الأطراف تتلون باللون الذهبي، بضيف عليها خليط البيض وبرجع رجعها الفرن تاني لحد لما الوش بتاعها يحمر تماما. بتمنى أنكم تجربوا وصفة النهاردة. كان معاكم ريهام عزمي. عزيزتي المستمعة، اجعلي من شهر رمضان فرصة للتغيير والصحة والنشاط والرشاقة، وصحي ومفيد. الدكتور سعيد متولي استشاري الصحة والتغذية العلاجية، صباح الخير يا دكتور. كل عام وحضرتك بخير. دكتور سعيد، يعني كيف نجعل من شهر رمضان شهر للحفاظ على الرشاقة رغم وجود الموائد العامرة؟ طبعا عشان احنا في رمضان، ورمضان بيهتم بأشياء معينة كلها متعودين عليها، عشان وزننا ينزل لازم نتبع الآتي. اول حاجة مفيش حاجة اسمها عصير، هيبقى في فاكهة وموز واحدة بس في الاسبوع، لكن ممكن تفاح، ممكن كيوي، ممكن فراولة، الحاجات اللي مفيهاش سكريات عالية ورائعة جدا، دي حاجة. الحاجة التانية مفيش أي حاجة مسكرة، اللي هي الحلوات الشرقية اللي هي الكنافة والكلام ده، لا خلاص مفيش، وهناكل عادي جدا. هنقلل في الفطار بتاعنا، هيبقى طبق السلطة موجود بس هنحط عليه بذر كتان مطحون، وهنجيب العيش والرز والمكرونة. ياريت نلغي الكم العيش والرز والمكرونة في الفطار تماما، وإن كان لابد يبقى نص رغيف بردة عيش البلدي بتاعنا أو 3 معالق رز مش أكتر، أما أكتر من كده مفيش. يبقى السكريات لأ، الحلويات الشرقية لأ، العصائر لأ. الفطار هيبقى على تمر ولبن من غير سكر، يوم أحط عسل، وضروري جدا الأكل بتاعه هيبقى فيه بروتين تمام، والسلطة موجودة. وبعد العشاء ممكن جدا يبقى طبق زبادي أو علبة زبادي بلدي لو أنا لسه جعانة مع فاكهة. غير كده مش هناكل شاي وقهوة طبعا لأ، لكن ممكن نشرب جنزبيل، شاي أخضر، مرمرية، ده لازم مشروب منهم بالليل بعد صلاة العشاء أو التراويح. السحور هيبقى فيه رغيف واحد في فول بس بدهون قليلة، ودايما الدهون تبقى قليلة في أكلنا، وضروري من الحركة يعني ساعة لربع كده أتفنن في حركة معينة أو تمارين معينة، عشان دي هتنزل معانا الحرق. المشروبات الحرقة اللي احنا قلنا عليها لها جنزبيل، مرمرية، شاي أخضر، دول ضروري منهم نحافظ عليهم بالليل، ناخد واحدة قبل السحور لو أمكن، وواحدة بعد العشاء لو أمكن. الرغيف والفول أو بيضة مسلوقة أو جبنة قريش مع السلطة عليها بذر كتان مهمة جدا في السحور، وضروري نتسحر، ما ينفعش ما نتسحرش، وإن شاء الله تبقى زي الفل ونطلع من رمضان واحنا فقدنا الوزن اللي احنا عايزينه بإذن الله. عزيزتي المستمعة، والآن حان اللقاء مع الفنانة سميرة عبد العزيز، الكاتبة نشوى الغندور، وماما سميرة ونصايح كتيرة، إخراج نسرين لطفي. أولادي حبايبي، صباح الخير والسعادة على أولادي وبناتي وكل حبايبي اللي بيستنوني وبيسمعوني. أنا الحقيقة زيكم، بنزل السوق أشتري طلباتي وطلبات البيت، بركب تاكسي، باكل في مطعم، بخلص أوراق، يعني بقابل ناس كتير في يومي بتساعدني أو بتقدم لي خدمة من باب إن دي وظيفتهم أو من باب إنهم يعرفوني أو حتى من باب إنساني، حد محتاج للمساعدة وإنت تقدر تقدمها له، يبقى إيه المانع؟ كل ده يا حبيبي كلام جميل، ومش بس كلام والله، ده واقع وأنا بعيشه كل يوم، أكيد أنتوا كمان بتعيشوه، لأن بلدنا وولاد بلدنا فيهم الخير دايما. المشكلة بقى اللي بتزعجني وعايزة أتكلم عليها معاكم، والحمد لله أنه جاتني الفرصة دي أني أتكلم عنها في برنامج شهير ومسموع في الراديو، ألفت نظر حبيبي وأولادي ليها، هي كلمة شكرا. كلمة إيه؟ شكرا. أيوة يا حبيبي، كلمة شكرا اللي كلمتكم عن أهميتها في حلقة سابقة، ودلوقتي بقول لكم دي بتفرق مع الناس اللي بتساعدنا، بتقدم لنا خدمات حتى وإن كانت خدمات مدفوعة الأجر، لكن الأجر بيبقى نظير العمل، أما كلمة الشكر فهي مكافأة الروح، ما ننساهاش أبدا. شكرا لكل حد حتى ابتسم في وشنا. الكلمة دي طول عمرها ليها ردود معروفة، العفو، لا شكر على واجب، ده شيء يسعدني، أو أي رد من الردود اللي بتبين امتنان الناس لتقديرك ليهم بكلمة أشكرك. لكن بعض الناس للأسف استحدثت رد جديد علينا، وفاهمين إن الرد ده دليل التدين والتواضع والأخلاق الكريمة، لكنه في الحقيقة بيصدمك وبيشل لسانك وبيخليك تندم إنك شكرته لما قلت له شكرا، ويرد عليك ويقول لك الشكر لله وحده. هم ما يعرفوش إن من لا يشكر الناس لا يشكر الله. رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم قال فيما معناه: من صنع لكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تظنوا أنكم كافأتموه. دليل على إن الإنسان واجب عليه يحسن لمن أحسن إليه، وأضعف الإيمان كلمة شكرا. ولادي حبيبي، ماما سميرة لسه عندها نصايح كتيرة تكتبها نشوى الغندور، وأنا معاكم يا حبيبي سميرة عبد العزيز. عزيزتي المستمعة، القيادة الآمنة من الأمور التي يجب أن يتعلمها الجميع، وتعليمات لقائد المركبة وسوق على مهلك. صباح الخير على كل مستمعي البرنامج العام، الإذاعة الأكثر استماعاً، كل سنة وانتم طيبين. وبمناسبة رمضان بنتكلم النهاردة على سلسلة من الحلقات تتكلم عن المرور. المرور عندنا بيتكون من 4 أشياء، بيتكون من المركبة أو العربية اللي احنا بنركبها، قائد المركبة وسلوكه، الأرض اللي بتمشي عليها المركبة، المركبة نفسها، ومجموعة مستخدمي الطريق. النهاردة عايزين نتكلم على مستخدم المركبة أو قائد المركبة. بنقول إن هو قبل ما يركب المركبة لازم يتأكد من كل السوائل الموجودة عنده، وزيت المحرك اللي موجود عنده مظبوط ولا مش مظبوط، يتأكد من ضغط الإطارات اللي موجودة عنده، الأنوار بتاعته كلها شغالة ولا مش شغالة من برة. كل ده بنشوفه من خارج الإيه، من خارج المركبة. تأكد ان هو كويس. بنركب العربية بتاعتنا، اول ما نركب العربية لازم نتأكد ان الكرسي بتاعنا مظبوط، الظهر مظبوط، الحزام، اشد الحزام والبس الحزام عشان الامان بتاعي على الطريق. لازم اخلي بالي من المراية بتاعت الصالون، لازم تكون مظبوطة، مرايات الاجناب اللي بتحدد لي أجناب العربية ومساحتها وبخال مراتي الصالون بتهمني عشان العربيات اللي جاية من ورايا. كل الحاجات دي من الأهمية بمكان اللي احنا ننتبه ليها قبل ما نبدأ نتحرك. قبل ما نبدأ نتحرك بنبقى دايما احنا ركنين في اليمين، لازم ندي إشارة ونبدأ نتحرك بالعربية بتاعتنا بعد 20 ثانية عشان نتأكد ان مفيش حد جاي ورانا. والإشارة دي لو في حد جاي او كده بياخد باله ان احنا بنتحرك ازاي. لما بنطلع على الطريق لازم اهم حاجة ناخد بالنا ان احنا لازم نلتزم بسرعة الطريق. عندنا طرق 80، عندنا طرق 100، عندنا طريق 120 كيلو متر في الساعة. لازم اخلي بالي ان في رمضان كتير الناس بتبقى مستعجلة، كتير الوقت بيبقى ضيق، فلازم انتبه، لازم اتوخى الحذر وانا ماشي. استعمالي للفرامل لازم يكون محسوب، اخلي بالي من نوع التربة اللي انا بمشي عليه. لو انا ماشي على رمل او ماشي على تراب او ماشي على اسفلت، معدلات الايقاف بتختلف من عربية للتانية، فلازم اخلي بالي من ده. التجاوز على الطريق لازم اتجاوز لما يكون الطريق مقطع مشرط، لكن لما يكون الطريق خط واحد الخطوط البيضاء ما اقدرش اتجاوز، اخد الحارة التانية. فكل الحاجات دي لازم انتبه اليها. الاشارات بتاعت المرور لازم التزم، الاشارة حمراء اقف، الاشارة خضراء اتخطى الاشارة. كل الحاجات دي من اداب القيادة على الطريق. احنا دايما بنتمنى لكم قيادة امنة على الطرق المصرية في ظل الشبكة القومية للطرق اللي الدولة عملتها واللي كلفت الدولة مبالغ كتيرة جدا عشان نحافظ على امانك على الطريق، نحافظ على كل مستخدمي الطريق، نحافظ على مركبتك اللي انت بتمشي بيها على الطريق. كل سنة وانتم طيبين. المهندس جمال عسكر، خبير قطاع السيارات. وصلنا لنهاية حلقة اليوم. أدعو الله أن يتقبل منا الصيام والقيام وأن ينعم على مصر بالأمن والأمان. كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم. هيلا سالم.